أما بعد فيا عباد الله، يروي أهل السير أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وقف في مثل هذا اليوم فقال إلهي لقد قلت وقولك الحق، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن كنت محسنا فارحمني. إن كنت أحسنت في صومي وقيامي وواظبت فارحمني. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن أحسنت فارحمني، وإن لم أكن من المحسنين فقد قلت وقولك الحق وكان بالمؤمنين رحيما فارحمني. فإن لم أكن من هؤلاء فقد قلت إلهنا وقولك الحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي، فإن كنت لم أكن على شيء من هذا فأنا في مصيبة. وأنت قلت وقولك الحق الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم فارحمني. إن لم أكن محسنا ولم أكن على طريق فأنا في مصيبة فارحمني. ورضي الله عن جعفر الصادق وقف في مثل هذه الأيام فقال اللهم رب رمضان منزل القرآن، لقد تصرم شهر رمضان وانقضى، أي رب أعوذ بوجهك الكريم أن يكون رمضان قد انتهى ولك علي ذنب تحب أن تعذبني به فارحمني. لا إله إلا الله، يقومون بالطاعات وهم على وجه على خوف، ونحن سادرون كأننا أخذنا فك في دخول الجنة. نسأل الله السلامة لي ولكم وللمسلمين. إخوتي الكرام، ومن رحمة الله عز وجل هؤلاء السلف رمضان عندهم دائم، يعني ما يتغير شيء في سلوكهم، رمضان عندهم دائم والشوال عندهم صائم، أي يصومون فيه تطوعا كالست وغيرها. رمضان عندهم دائم وشوال عندهم صائم، أعيادهم فرحهم بطاعة الغفور المحبوب، وسرورهم بالابتعاد عما يغضب الرب الغفور الودود. هكذا كان صومهم وهكذا كان قومهم وقيامهم وفرحهم. إخوتي الكرام، نعم، كان سرورهم بطاعة علام الغيوب وترك الذنوب استجابة لله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل الطاعات متواصلة إلى أن تموت. فإذا ذهب رمضان عباد الله، فإذا ذهب صوم رمضان، فإن الصوم بحمد الله مشروع. ولذلك أمرنا ربنا وأمر نبينا قبلنا أن يعبده حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما قال واعبد ربك، لأنه لو قال واعبد ربك لم تقضي الأمر بعبادة واحدة، ولكن المعنى دم على طاعة الله حتى يأتيك الموت. وهذا مصداق قول العبد الصالح وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن جبير بن نفير قال سمعت الخولاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى لي ربي لم يوحي إلي، ما أوحى إلي ربي أن اجمع المال وكن من التاجرين، أي طول حياتك، ما أوحى إلي ربي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. نعم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هكذا أمره ربه تبارك وتعالى. ولئن كان صيام رمضان قد مضى فإن الصوم مشروع. فقد ورد عن أبي أيوب الأنصاري كما في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. أي في الأجر، لأنه الحسن بعشر أمثاله، شهر الصوم بعشر أشهر، وست أيام بستين صار سنة كاملة، كأنك صمت الدهر. أي في الأجر، أي في الأجر. وكذلك صوم غيره كثلاثة الأيام البيض من كل شهر، لما ورد عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة، بثلاث أمور، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد عينها حديث أبي ذر. قال أبو ذر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، صم من كل شهر ثلاثة، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكذلك كان يتحرى النبي الخميس والاثنين كما ورد في حديث عائشة، كان يتحرى الخميس والاثنين فيصومهما. وكان كما ورد كذلك في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس والاثنين ويقول: فيهما تعرض الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولئن كان قيام رمضان قد ذهب فإن قيام الليل بحمد الله مشروع، مشروع، وقد أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرت به أمته. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أبي هريرة أنه قال: أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل، والوتر من قيام الليل. إخوتي الكرام، ولئن كانت كذلك زكاة الفطر قد ذهبت فإن في الصدقات المتتابعة ما يجعل العبد على طريق العبادة حتى الموت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إخوتي الكرام، هكذا كان ديدن السلف كما ذكرت لكم. رمضان عندهم دائم أي في الطاعات، والشوال عندهم قائم في تتبع النوافل حتى يرضوا ربهم تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، فحاسب نفسك كيف حالها بعد رمضان، واحذر أن تنحرف بك، فإن لك عدوا قد أطلق سراحه الآن، هو إبليس، وقد حذرنا الله عداوته: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وغاية ما عنده الوسوسة، فاحذر أن يحملك على ترك الطاعات أو فعل المعاصي، فإنه كما ذكرت لك دأبه الوسوسة، والمؤمن بفضل الله ونعمة الله يتغلب عليه إذا أراد بعدم استسلامه لذلك. فإذا حدثتك نفسك بهذه الوسوسة فذكرها القبر وابكي على نفسك، ولك في كل يوم شاهد يؤخذ منك، كل يوم أخ خفى، يؤخذ منك كل يوم أخ خفى، فتذكر ذلك وخاطب نفسك وخاطب دمعك وقل لعينك: يا عين، يا عين بوحي بالله، يا عين بوحي وابكي علي ونوحي، بالله يا عين بوحي وابكي علي ونوحي، غدا أوسد قبري، غدا أوسد قبري، غدا أكن في ضريحي. اذكر هذا يا عبد الله، غدا نزوح الأحبة وتمنعي أن تروح، ما في رجعة، تنقطع عن أحبتك. واعلم أن أحب الناس إليك إذا دخلت قبرك سينساك. ورحم من الله من قال أنا في القبر رهين قد تخلى الأهل عني، أنا في القبر رهين قد تخلى الأهل عني، أسلموني لذنوبي، خبت إن لم يعفو عني، خبت إن لم يعفو عني. فارحم اللهم شيبي، وارحم اللهم سني، وارحم اللهم ضعفي. لا يخيب اليوم ظني، لا يخيب اليوم ظني. إخوتي الكرام، واقرأوا قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفر. بسم الله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في الخلق والبشر الشفيع المشفع في المحشر. ما استطعت عين النظر وعين بخبر وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه ورافقوه مراقبة من يعلم أنه يراه تحقق وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يكذب ولا يقطع ولا يفرط ولا يسمع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه كما أن ليس بكفر فبدأ من عالم دينه وإنسك. وقال تعالى أنزل قائدا عليما تشريفا بقدر محمد صلى الله عليه وسلم رد عظيما: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخير للعبد وسائلا، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعلنا في أيامنا هذه من المقبولين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وثبتنا فإنك أنت أرحم الراحمين. يا غوث المغيثين، يا صريخ المكروبين، فرج همنا وهم المهمومين، ونفس كربنا وكرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين، واكتب الصحة والسلامة علينا وعلى الحجاج والهجاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين غير الباغين. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم في الخيرات، إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمقيم الحساب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأخذ